السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي في الله، معنا الليلة سورة النازعات. بهذه اللفظة سميت السورة بهذا العنوان، اسمها النازعات. وواجب علي وعليك أن نعرف وأن نفهم وأن ندري بمعنى النازعات. ما هي النازعات ولماذا سميت النازعات؟ فحياتنا إذا لم نعرف اجتماعنا ودروسنا والتقاءاتنا ومحاضراتنا، إذا لم نعرف النازعات والمرسلات والسابحات والذاريات والسابقات، فلا خير في حياتنا. هذا الاسم من الله الواحد الأحد. وهذه السورة نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم في مكة في فجر الرسالة قبل أن يهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. فيها قضايا عظيمة، قضايا الموت والبعث والنشور والحساب والوقوف بين يدي الله، وقصة موسى مع فرعون، ثم الجنة والنار، ثم أخبار الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، هذه أول الآية في السورة. واسمع إليها متفضلا متكرما منصتا، عل الله أن يرحمني وإياك بما سمعنا وفقهنا. الله في عليائه كلامه هذا الذي نزله على محمد صلى الله عليه وسلم ليس مخلوقا، وإنما هو تكلم به سبحانه وتعالى وأرسل به جبريل على محمد. يقول والنازعات. اختلف كفار قريش في الرسالة والبعث والنشور والموت وإنزال الوحي، فالله عز وجل يقول والنازعات. يقول سبحانه أقسم بالملائكة التي تنزع الأرواح غرقا، نزعا يعني تنزعها نزعا، والنازعات غرقا أي تنزعها نزعا شديدا حتى تغرق في النزع وتبالغ في السحب، إلى أن تنزع الروح من آخر كل عصب وكل عرق في الجسم. أقسم الله، أقسم بالملائكة، يقسم سبحانه ثم يخبرنا بالقسم. لماذا أقسم؟ كما يقول أحد العرب، من الذي أحوج الكريم حتى يقسم؟ قال أقسم، وله أن يقسم بما شاء من خلقه، بالنجوم، بالكواكب، بالليل، بالنهار، بالضحى، بالشمس، بالفجر، بالملائكة، بالريح، بما شاء. وليس لنا نحن الضعفاء إلا أن نقسم به وحده. أقسم بالملائكة يمينا من الله الواحد الأحد. ما مهمته؟ قال النازعات. قال أهل العلم اللاتي تنزع أرواح الكفار نزعا حتى تخرج الروح من كل عصب ومن كل جزء من الجسم ومن كل عرق، وتنزعها بقوة حتى يجد ألمها وعذابها وضناها، حتى موت الكافر ليس كموت المؤمن، فهو معذب في حياته، معذب في قصره، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معذب في ماله، معذب في ولده، معذب في صحته. فإذا ختمت حياته أتت الملائكة بغضب من الله فنزعت روحه من كل عرق ومن كل عصب، قال غرقا ولم يكن نزعا، لأن المصدر هنا أراد أن يكون فيه عموم وشمول، فاستغرق الحدث فقال غرقا. كل مصدر في الغالب من فعله، وإلا فعند الجهلة كما سألوا أحدهم قال والنازعات، قال نزعا، وإنما هي والنازعات غرقا، ليكون فيه استيلاء بياني وشمول عمومي في مسألة النزع. قال غرقا أي مستغرقة للنزع بقوة، تنزع أرواح الكفار إذا نزعتهم. وسكرات الكافر ليست كسكرات المؤمن، فالكافر يهينه الله وتضربه الملائكة على وجهه وعلى دبره وهو يموت، لأنه كذب بآيات الله وجحد رسله وعطل شرعه وحارب أولياءه وأفسد في أرضه، فهو عدو لله. الكافر عدو لله، المؤمن ولي لله. فإذا أتى قال والنازعات غرقا، الله يعظم الملائكة سبحانه في هذا، لأن لهم مهمات. سوف تسمعون بعض هذه المهمات وتبقى بعضها في مناسبات أخرى تمر معنا. قال والناشطات نشطا، الملائكة تنشط وتسحب أرواح المؤمنين بلطف وبسهولة وبنشاط. ولو أن بعض المفسرين قال النازعات للمؤمنين تنزعها بهدوء والناشطات تنشط أرواح الكافرين، لكن أميل للقول الأول الذي قلته، والناشطات هي الملائكة تنشط أرواح المؤمنين نشطا بسهولة وبيسر، سهل الله علينا وعليكم سكرات الموت. الموت فاذكره وما وراءه، فمنه ما لأحد براءة، وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يشتبه. يقول أحد الأدباء ساعة الموت اسمها ساعة الصفر، يذعن فيها الجبار ويستسلم فيها المتكبر ويفتقر فيها الغني ويضعف فيها القوي، إلى درجة أن يقول فرعون صاحب الطغيان آمنت وهو يموت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وقف عمر يوم كانت القلوب حية مع الصحابة قال يا أبي بن كعب صفنا للموت، قال يا أمير المؤمنين كأن الإنسان يضرب بشجرة من شوك فتتعلق كل شجرة كل غصن وكل شوكة بعرق من عروق الإنسان ثم تسحب سحبة. فبكى عمر وبكى الصحابة، هؤلاء الذين فتحوا الدنيا الذين قاموا العدل كانوا يذكرون الموت، ونحن نسينا الموت وقصة الموت، نسيناها أمام طغيان المادة وبهرج الحياة والضياع والتفاهات. لا بد قبل أن نقرأ فتات الثقافات وهشيم السياسات والأمور الاجتماعية والاقتصادية والأدبية والمال، لا بد أن نعرف ما هي النازعات وما هي الناشطات والسابحات. وصح أن عمرو بن العاص لما حضرته سكرات الموت قال له ابنه عبد الله العابد ابنه الزاهد القارئ، قال يا أبتاه أنت صادق في هذه الساعة صف لنا الموت. قال عمرو بن العاص وهو يتنفس السعادة ودموعه تسير، والله يا بني كأن جبال الدنيا وضعت على صدري وكأني أتنفس من ثقب أبرة. هذه سكرات الموت. وسيد الخلق وأحب الخلق خليل الله ومصطفى ورسوله ونبيه يقول بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام وهو يصارع الموت، يموت محمد كما مات الناس صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يقول لا بنجعل أحد البشر، فأنت أشرف الناس أصلا تستاهل أن نخلدك ونبكيك، لكن أبدا كتبنا أنهم إلينا لا أنهم إلينا إليها لا يرجعون إلى الدنيا وأنه لا يبقى أحد ولا يخلد أحد، أصلا أنت لابد تموت، أصلا لو كان يستحق البقاء والخلد أحد لشرفه وطهارته وعدله وصلاحه كنا رشحناك أنت، لكن لا تموت. قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، افرض أنك موت أجل أعداءك سوف يعمرون، والله يموتون أذلة ويلقون الموت صاغرين، أما تحط ظروفهم بالسيوف في بدر أو يموتون كما تموت البهائم ثم يسحبون إلى القبور بلا غسل ولا كافور ولا طيب ولا صلاح ولا دعاء ليواجهوا المصير الآثم في الجحيم وفي النار. هنا يقول صلى الله عليه وسلم وهو يجعل الخميصة على وجهه الشريف يمسح عرقه صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، اللهم عني على سكرات الموت. محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله الذي أتاه جبريل يشاوره في البقاء وفي الفناء، الذي عرضت له جبال الدنيا، الذي فتح العالم بالعدل والإيمان والسلام، يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، اللهم عني على سكرات الموت. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على سكرات الموت. انتظروا هذه، انتظروا والنازعات والناشطات، فسوف تمر بي وبك في لحظة لن ينفع ولد ولا مال ولا جاه ولا منصب ولا شهرة إلا ما قدمنا عند الواحد الأحد. يقول هنا قال أهل العلم حضرت الوليد بن عبد الملك سكرات الموت، النازعات نزعة غرقة والناشطات نشطة، حضرته سكرات الموت فقالوا له كيف أنت؟ قال ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانية. وغيره كثير من هذا المعلم، حتى أن عبد الملك بكى وفر من سكرات الموت قال أنزلوني إلى عن سريري، فأنزلوا فلبط وجهه في الرمضة وفي الرمل ومسح التراب بوجهه وهو كان خليفة وملك، وقال يا ليت أمي لم تلدني. قال ابن المسيب سعيد إمام التابعين العالم الزاهد الولي المجدد الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا وقت الموت ولا نفر إليهم. يتمنى الركعات، يتمنى مجالس العلم، مجالس الحديث، يتمنى قيام الليل بعد سفك الدم الذي فعله عبد الملك وأخذ الأموال واضطهاد الناس في معارك وفي مصاولات، ولكن كل سوف يلقى عمله عند الله. كتب الموت على الكل فكم فل من جيش وأفنى من دول جل في علاه. قال هنا: والناشطات نشطا، الملائكة تنشط أرواح المؤمنين وتسحبها بليونة وسهولة، أسأل الله لي ولكم التخفيف. قال: وأقسم سبحانه وتعالى وأقسم بالسابحات سبحا. ما هي السابحات سبحا؟ قال: الملائكة تسبح في الفضاء صاعدة ونازلة، فملائكة تصعد من الأرض بسجلات البشر من الحسنات والسيئات تسبح سبحا حتى تصل إلى السماء، وملائكة تسبح من السماء إلى الأرض بالأخبار والوحي إلى الأنبياء وتقدير المقادير وإنزال الغيث وحفظ الناس والمعقبات والنزول بالأرزاق، فهذه تسبح صاعدة وهذه تسبح نازلة. قال سبحانه: أقسم بملائكة الذين يسبحون في السماء صاعدين نازلين. ما جاء جواب القسم الآن، باقي يقسم سبحانه. الواحد الجليل يقسم، ما عندنا قلوب؟ أين قلوبنا؟ الواحد الأحد الله فوق العرش يقسم. أقسم بالقسم النازعات ولم يأت الجواب. ما كفى الناس والمشركين، قال: والناشطات نشطا، ما أتى الجواب. أقسم ثالثة: والسابحات سبحا، الملائكة تسبح في الفضاء. بقي: فالسابقات سبقا، أقسم. أقسم بالسابقات سبقا. قال أهل العلم: الملائكة تتسابق تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. جعلنا الله وإياكم ممن تسبق بأرواح إلى الجنة. قال: وبعضهم بل الملائكة تتسابق بالأرزاق إلى الناس والآجال والأعمال، فهي تتسابق في الفضاء. يقول: أقسم. بسبب هذه الآيات حمزة قدم نفسه في أحد، وبسبب هذه الآيات جعفر الطيار قدر قتل قطع أطراف وقال: يا حبذا الجنة واقترابها. بهذه الآيات يتربع على هذا القرآن حنظلة غسلته الملائكة بين السماء والأرض. بهذه الآيات ربى محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه، ما كان يربيهم على الجلسات والمسلسلات والفضائيات والكلام الفاضي. بهذا القرآن هز العالم، فتح الدنيا، كانوا يفهمون ما هذا القرآن. نحن ما نفهم القرآن الآن، أعرضنا عن القرآن، ما نتفقه في القرآن. الأنباكي يقسم: فالسابقات سبقا. طيب، ما هو فين جواب القسم؟ أنت حلفت على شيء، تقول: والله الذي لا إله إلا هو. ما هو الجواب؟ ما جاء الجواب. قال: فالمدبرات أمرا. يقول: أقسم أيضا بالملائكة التي تدبر الأوامر من الله. الملائكة جنود. يقول سبحانه: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى البشر. ملائكة همها أن تحفظ المؤمنين، لك ملك أمامك وملك خلفك يحفظونك بأمر الله، يعني من أمر الله، بأمر الله إن شاء الله، فلا يأتيك شيء حتى يأتي وفاتك فيتخلون عنك فتموت. وملائكة تنزل القطر، يقول الملك: اسق وادي آل فلان ولا تسق هذه الجهة، واسق هذه المدينة ولا تسق هذه المدينة. وملائكة يصلون مع الناس صلاة العصر وصلاة الفجر، هذا يستلمون السجلات مما فعل في الليل في صلاة الفجر ويوقع عليها ويختمها ويرفعها بما فعل في الليل، صلى في الليل، قرأ القرآن، عبد الله، والثاني يوقعون على ورقته: خان الله، غوى، ظل، فسق، فجر، سرق، شرب، زنى، ويلتقون في صلاة العصر. يقول: يتعاقبون فيكم ملائكة، فيأخذون السجلات التي في النهار، قال: وقع عليها، فيوقع عليها ويصعد، ويمسكون أهل الليل، ملائكة الليل يأخذون السجلات الفاضية ويبدون يسجلون من صلاة العصر حتى يأتون في الليل، ثم يتداولون هذا. هؤلاء الملائكة كتبة وحراس وحفاظ وأهل غيث. يقول سبحانه: وأقسم بالملائكة التي تدبر أمور الخلائق بإذن من الواحد الأحد. أين جواب القسم؟ اسمع جواب القسم: لتبعثن ولتحاسبن ولتلقن عند الله عز وجل جزاء أفعالكم ولا يبعثر ما في القبور ولا يحصل ما في الصدور ولا تجمعون ليوم لا ريب فيه ولا تعرضن على الله لا تخفى منكم خافية. هذا الجواب ما جاء في السورة. يقول العرب إذا ترك الجواب فهو للتهويل. قال فغشاها ما غشا. ماذا غشا؟ ما أخبرنا. القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة. فترك الجواب للتهويل. قال والله وعزة الله وجلال الله لتبعثون. لأنهم ينكرون البعث أصلا. جاء كما سوف يأتي معنا من ينكر البعث في مقابلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى تقوم القيامة إذن؟ اسمع الوصف الآن. لكن عجبي ممن يتلذذ بالروايات والمسلسلات والمسرحيات ويتلذذ بأعظم وأجمل وأعذب وأكثر تأثيرا من كلام وهو كلام الله سبحانه وتعالى. قال يوم ترجف الراجفة. ما هي الراجفة؟ قال النفخة الأولى إذا نفخ في الصور رجفت السماء والأرض وارتجفت الشمس والقمر والكواكب. أما الكواكب تسقط وأما النجوم فتكدر وأما الشمس فتكور وأما القمر فيلتف ويتعمم وتكور الشمس والقمر وتلقى في النار وتفجر البحار والمحيطات فتسدر بالنار وتشتعل في السماء وتذوب الجبال ثم تنبث وتنبك هباء منبثا في السماء ويتغير العالم وينتهي التاريخ ويبدل الله الأرض غير الأرض ويبرز الناس من قبورهم وتقوم الساعة. يوم ترجف الراجفة. لم يقل فقط يوم تقوم القيامة هنا، لا، يقول اختار هنا سبحانه وتعالى واصطفها من العبارات المزلزلة كلها الحافرة والساهرة والراجفة. والراجفة هذا هي غاية البلاغة الذي أذهل البلاغيين العرب. دوخ قريش هذا الكلام أفحمهم حتى قال قائلهم والله ليس بشعر وليس بسحر وليس بكهانة، والله إن له حلاوة وإن عليه طلاوة وإن أسفله مغرق وإن علىه مورق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذا شهدهم. إلا من يستطيع يقول مثل هذا الكلام؟ يقول كل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. يقول لو أتى الشعراء بالمحابر وأتى العلماء بالدفاتر وأتى الحكماء واقفون هذا يمري وهذا يكتب ولا آية ولا سورة. يوم ترجف الراجفة تطلق الدنيا وينتهي العالم وينفخ ما في الصور. قال هذه النفخة الأولى. قلت لكم قبل في سورة عمة أن إسرافيل ينتظر الآن والتقم القرن وهو ينتقم القرن الآن، ونعرف أن التقم القرن. لا زال بعض الناس الآن شاك في البعث أو لا يصلي أو شاك في الرسالة أو شاك في الدين، باقي بيفكر وبيستخير الله هل هذا صحيح ولا لا مع الكتاب هذا والسنة المطهرة والنبي الشافع وقيام الأدلة في السماء والأرض. الآن يسلم الفلاسفة، حكماء الغرب يسلمون الآن. يقول يشتغلون النجار أكبر الفلاسفة الآن من بريطانيا وفرنسا أمريكا بدأ يدخلون في الدين. يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فسوف يرون الدلائل الواضحة والعلامات الباهرة على أن الله واحد مستحق للعبادة وعلى أنه يبعث من في القبور. قال تتبعها الراجفة. ما هي الراجفة؟ النفخة الثانية. بينهما 40 سنة، كأنها لحظة. ينفخ في الثانية الراجفة فيقوم الناس من قبورهم. الأولى ينفخ فيموت الناس، الثانية يقومون مبعوثين سراعا إلى موقف الحشر. تتبعها الراجفة. قالوا لا تتأخر. وأربعون كلام بعض أهل العلم والله أعلم، إنما قال سبحانه تتبعها سريعا، فإنه ينفخ نفختين. إسرافيل مهمته فقط النفخ، متهيئ بقرن لا يعلم طوله ولا عرضه ولا عمقه ولا صولجانه إلا الله. يكفي أن هذا القرن إذا نفخ زلزلت الأرض. الآن الصواعق التي يرسلها الله والرعود والزلازل والفيضانات تنهي الأمم والشعوب، وفي ثانية يهني الله الكرة الأرضية، فكيف إذا نفخ ملك من ملائكة الله؟ قال تتبعها الرادفة. فإذا تبعتها الرادفة ماذا يحصل؟ اسمع ماذا يقول سبحانه عن قلوب أعدائه وقلوب الناس. قال قلوب يومئذ واجفة. واجفة، أواجفة مضطربة خائفة قلقة. واجفة مضطربة خائفة قلقة فزعة لا تسكن في صدورها. يقول يكاد القلب أن يخرج من بين ضلع الصدر، يكاد القلب أن يصل إلى الحنجرة وبلغت القلوب الحناجر من الخوف والهلع. بالله عليك لو أن القيامة غدا ثم ترى المشهد أنت والسماء تشقق والشمس تهوي والنجوم والجبال تسير في السماء، أين قلبك أصلا؟ قال قلوب يومئذ واجفة، قالوا مضطربة خائفة أبصارها خاشعة، قال أبصار أهل القلوب ذليلة مرتبكة فيها من الخوف والفزع، ما الله بعليم. قال ركدت في محاجرها من الهول، شخصت فهي باهتة، اندهشت فهي ساكتة، صمدت في محاجرها ما تدري هل هذا حلم أو علم، ماذا حدث، كل يتساءل ماذا صار. الإنسان يبايع الإنسان الثوب في يده وهو يبايع تقوم الساعة، الإنسان يقول يلط حوضه، يعني باقي يليس أو يبلط خزانه، باقي يعني عنده مشروع طويل، بيسكن في الفيلا وبيسكن في القصر، وأرسل كروت الدعوة للمحبين والأصدقاء لحضور الفرح، الفرح في افتتاح البيت مساء الثلاثاء، ثم تجي الساعة يوم الأحد والساعة لا يعلمها إلا الواحد الأحد. حتى محمد صلى الله عليه وسلم يقول يسألونك كأنك حفي عنها، يقول لي اللي يشوفهم يسألوك كأن عندك أخبارها، أصل أخبارها عندنا ليست عندك، أصل أنت لا تدري مثلهم، أنت لا تعلم، لا يعلم قيامها إلا الله لا الملائكة ولا الرسل. يقول الذي يراهم يسألونك كأنك تسألنا دائم عنها. الله لم يكتم على العباد إلا مسألة قيام الساعة، ولو كان في نشرها مصلحة وفي تعليمها مصلحة لا أخبرنا بالساعة متى وكذا، هي تقوم يوم الجمعة، لكن أي جمعة الله أعلم. ويا لجهل البشرية ويا لتفاهة الإنسانية أن تعيش دول وأمم وشعوب يذهبون والله لم يخبرهم بقيام الساعة، وش بيسوون الدليل إلى ما أخبرهم. من يعمل عملا صالحا يدخل الجنة ومن يعمل سيئا يدخل النار. قال يقولون هذا المشركون، هذا المشركون المشككون الكفار الآن بيعترضون، الآن يجيب الله على استفساراتهم على شكهم على حيرتهم. يقول الكفار لمحمد صلى الله عليه وسلم الله يبعث من في القبور، يقولون قال صلى الله عليه وسلم الله يبعث من في القبور. قالوا أئنا لمردودون في الحافرة، يقول نعود في الحياة الدنيا أول مرة. الآن يستهزئون، هو الله نقل الخطاب منهم ليجيب عليهم، لأن القرآن يأتي بالشبهة بإيجاز ثم يدمغها بقوة. قال أئنا لمردودون في الحافرة، سوف نرجع مرة ثانية للحياة الدنيا التي كنا فيها، ما شاء الله، بعد ما بنينا وأكلنا الأرض وأكلتنا وصرنا يعني رفاة، سوف نعود مرة ثانية؟ مستهزين يعني. أئنا لمردودون في الحافرة، يقول هذا عرض الله الشبهة بمثل ما قالوا، لأن الله عز وجل يعرض شبه القوم وأقوالهم بمثل ما قالوا. حتى العاص بن وائل أبو عمرو بن العاص كما تعرفون أتابعهم من مكة، دول العظم بالي من عظام الناس في المقبرة، بيكتشف أن اختراع جديد بيجي الآن بيرد على المعجزة الكبرى، معجزة الخلق، الله خلقه من نطفة مهين وذليل وحقير وحشرة من ضمن الحشرات المليارات من الناس، أتى عند محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد، فتفة العظم أمامه لأنه بالي ثم نفخه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله يبعث هذا بعد ما بناه فتفته يبعثه يوم القيامة؟ الجواب إما نعم أو لا، هذا الجواب في غير جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم نعم ويدخلك الله النار، ليس فقط يرده لكنه نعم ويدخلك النار أنت. اسمع الجواب، الله لم يسمه ولم يذكر لنا بيته ولا شارعه ولا عنوانه ولا شيء من أخباري، يقول وضرب لنا مثل، يقول هذا الحقير التافه يضرب لنا أمثال عند محمد صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه جبريل والوحي، عنده العلم النافع والعمل الصالح وجاب رسالة الربانية ونور إلهي، أتي يضرب لنا الأمثال؟ قاتله الله حل يعني الواحد الأحد يضرب له الأمثال. قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يقول لا تنظر العظم ولا تنظر لكيف يبلى ويعود، انظر إليك أنت، إلى بصرك، إلى سمعك، إلى أعضائك، إلى حركتك، إلى قلبك، إلى كيانك، من الذي أوجدك من العدم وصورك وجعلك تتحرك وتتكلم وتفكر وتمشي وتأكل وتجلس، إلى آخر ما قال سبحانه وتعالى. قال هنا يقولون استبعادا، يقول أهل العلم هنا استبعادا، استبعادا واستهزاء، استبعدوا الأجل فجحدوه واستهزأوا بالوعيد فأنكروه، كذا يقال. فإنا لمردودون في الحافرة بعد ما نموت بنرجع مرة ثانية. يقول كل شيء إلا القيام الساعة ما صدقنا. يقول ينكرون هذا مثل الدهريين, يقول لا نعود أبدا. فين آبانا أصلا؟ لو آبانا الأول حتى قال فرعون لموسى, قال فما بال القرون الأولى؟ يقول فين هي القرون الأولى إن كانوا يرجعون؟ ليه ما يرجعون؟ يبغى يرجعون في الدنيا الغبي. قال موسى, يقول موسى هو يقول لكمه كما قال الزمخشري وغيره أصلا, بس أنه جابها في القرآن بتأدب. قال علمها عند ربي. يقول أنت ما علم, لا دخل لك فيها ولا لك شأن أصلا, واخرس واسكت ولا تدخل في هذه القضايا. أنت مخلوق وسوف تفنى, لكن الله يتكلم, الله الذي يجيب عن هذه الأسئلة علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال نعود إلى الدنيا. قالوا هنا أئذا كنا عظاما نخرة. قال بعد ما نفنى نعود في الدنيا, بعد ما تأكلنا الأرض والديدان والهوام ويأكلنا التراب نعود في الدنيا. سبحان الله, نسيهم أنهم خلقوا من العدم, وإلا كيف أتى الإنسان أصلا؟ وكيف خلق وصور؟ وكيف وجدت الكائنات؟ كيف خلق الله آدم من تراب؟ أصلا خلقه قبل, بدؤه قبل, نشأته قبل, أعظم من إعادته. الإعادة سهلة. ولعلمكم صح عنه عليه الصلاة والسلام أن يقول يفنى من الإنسان كل شيء إلا عجب الذنب, وهو حبة صغيرة كالسمسمة في العصعوص الأسفل من فقار ظهره. هذه ما تحطمها المعامل, ولا النيران ولا الحديد ولا الأشعة. حتى ألف بعض الكنديين كما يقول الشيخ عبد المجيد الزنداني كتابا موجود في السوق في هذه العجوبة, اكتشفها وانزه الوقت يعلم بالعالم. فلما لقوا علماء المسلمين قالوا هذه موجودة في الحديث, وريحنا وريح نفسك. أخبر بها محمد صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا, فانبهت الرجل وانذهل وطلعوا له الحديث من الصحيح وقالوا هذا يقوله صلى الله عليه وسلم. هذا يبعث الله منه الأولين الإنسان, يعني إذا نزل عليه غيث من السماء, إذا أمطرت السماء بعث الله الإنسان. هذا الحبة الصغيرة التي كالسمسمة فيها صفات الإنسان الذي هو منه, لونه وكل خصائص جسمه وخصائص عقله. فيأتي الإنسان الأول من هذه, يعني أنها مثل ولله مثلا مثل الفيلم الذي يحفظ حمض الإنسان أو يحفظ صورته أو يحفظ شكله أو يحفظ خصائصه. فهذه يبعث منها الإنسان. أإذا كنا عظاما نخرة سوف نعود إلى الدنيا مرة ثانية, كيف تبلى؟ طيب مقابرنا صارت عظاما, هم ما دروا فين الروح؟ ومن الذي خلق الروح؟ ومن الذي يعيد الروح؟ ومن الذي يركب الأجسام؟ وهو الملك العلام لا إله إلا هو. قالوا, هذا جوابهم, قالوا تلك إذن كرة خاسرة. والله إن كان نرجع للدنيا أج مثل ما يقول محمد أجل خاسرين, لأن كذبنا وصدق, هم مستبعدين لنا. أجل إن كان رجعنا على ما قال إن له الجنة وللمؤمنين الأتباع وللنار, أجل يعني بنخسر. ما إذا استبعدت أنت كلام إنسان فقلت إن كان صح كلامك فأجلنا غلطان, وهم غلطانون كذابون فاجرون. صحيح. قال تلك إذا كرة خاسرة, أجل هي هذه رجعة فيها من الهلاك والخسران لنا استبعادا, وإلا هم لو يعلمون أنها صحيح رجعة كانوا آمنوا وسلموا. لكن يقول استبعاد منهم حتى يقول ما دام يا محمد أجل إذا عدنا إلى الدنيا, أجل والله أجل إنا خسرانين لأننا كذبناك أجل ولا آمنا بك ولا صدقناك. لكنهم لكذبهم سكتوا فلم يجيبوا ولم يسلموا له صلى الله عليه وسلم. تلك إذن كرة خاسرة. الله يجيب سبحانه وتعالى, يقول سبحانه فإنما هي زجرة واحدة. يقول أصل إخراجهم من القبور والبعث والنشور بزجرة واحدة منا, صيحة واحدة. والزجرة هي الصيحة بسرعة وبخطف, والعرب تزجر الفرس إذا سقط الفرس على يديه ولا عثر قالوا صف, فانتفض الفرس وقام. وقال بعضهم صهل فيثب الفرس وثبا. يقول يكفي منه كلمة واحدة فيقوم الكون يقبول لرب العالمين ويبعثر ما في القبور. قل لا تكلف بالله, هل تكلف الواحد الأحد معامل ولا بيستعين بالملائكة جل في علاه ولا بالناس؟ كلمة كن فيكون. يقول فإنما هي زجرة واحدة, فقط لمعة من الخطاب, كلمة خطفة واحدة, أمر منا فإذا هم بالساهرة. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة, يعني وجه الدنيا, يعني إذا صحنا صيحة واحدة بهم وهو النفخ في الصور, النفخة الثانية خرجوا جميعا بالساهرة وجه الأرض. بعض يقول الأرض الشام والصحنة وجه الأرض الساهرة, أسمى عند العرب الساهرة, وفي اللغة كذا أنها الساهرة كذا. فالله يختار من اللغة أبلغها وأفصحها وأحسنها وأعذبها. قال يكفي أن نصرخ فيهم ونصيح فيهم صيحة للباب فيخرجون على وجه الأرض صيحة واحدة فيجتمعون، فإذا هم بالساهرة للبعث والنشور والحساب. هذا سوف نراه وسوف نشاهده قريبا، وسوف يجمعنا الله سبحانه وتعالى اليوم لا ريب فيه. فأسأله أن يشفع فينا رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسأله أن ينفعنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وقد قلنا هذه الليلة نسأل الله أن يشهد عليها ونحن نقولها مع الشاهدين، وأن يكتبنا مع الشاهدين، وأن يشهد عليها ملائكته وحملة عرشه وجنه وإنسه وكل ما خلق من مخلوقاته وكائناته، أن شهدنا أن لا إله إلا هو، أن محمدا عبده ورسوله. نسأله أن ينجينا من الفزع الأكبر بها. انتهى المشهد، والخطف والنازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات والراجفة والرادفة والواجفة والخاشعة والحافرة والنخرة والخاسرة والزجرة والساهرة، كل هذه الألفاظ الرائعة القذائف. لأن الأجزاء المكية الجزء عم هذا السور المكية تمتاز بقصر الفواصل وبالقوة والعمق والتأثير وإيصال المعلومة في أفتك خطاب وفي أعظم بيان وفي أشرق أسلوب. قال هنا هل أتاك حديث موسى، انتهى مشهد القيامة والله سبحانه وتعالى يخبر الآن، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم هل سمعت بخبر موسى؟ لأن موسى له علاقة الآن بهذه القصة، وهو من أنكر البعث وهو فرعون وأنكر الوحدانية، وهؤلاء كفار مكة اشتركوا مع فرعون في إنكار الوحدانية لله وإنكار البعث. قال سبحانه يا محمد، هذا يسمى التشويق ويسمى هذا التوطئة ويسمى هذا الاستخبار على من عالم على أمر معلوم، فقد يقول العالم ولله المثل الأعلى لطالبه هل تعلم كذا وكذا وهو لا يعلم فيعلمه، فالله سبحانه وتعالى أحكم الأحكمين، فعلمه العام الشامل الكامل جل في علاه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتاك حديث موسى، قصة موسى وخبر موسى وماذا حصل لموسى؟ قال ابن تيمية إن موسى يتكرر كثيرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في جدل علمي وفي قتال حربي مع فرعون وفي مصاولة وفي برهان وفي خلاف، واستغرق قصة موسى من القرآن مساحة كثيرة، فعليه وعلى رسولنا وعلى الأنبياء الصلاة والسلام. الآن تنتهي الفاصلة تتغير بالألف المقصورة. قال إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، هذا ذكر الله أشرف موقف لموسى، لم يذكر حياته أين ولد كما نذكر نحن في ترجمات الأموات، عندنا ملأنا كتبنا وصحفنا بميلاد الإنسان وحياة الإنسان وأطفال الإنسان وسيارات الإنسان ودوره ووظائفه، هذا لا، المعلم الشاهد في حياة الإنسان الوحي، الرسالة، الشهادة، الجهاد، العلم، تضحية، ترجمة أبي بكر أول أسطر أربع عند الذهبي، قال شهد المشاهد كلها، هو أول من أسلم وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش ورافقه في الهجرة وقدم ماله في سبيل الله، وهو بطل يوم حرب الردة، وهو صاحب سقيفة بني ساعدة، وهو المتكلم في المجامع العامة، وهو المجاهد الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الكلام أربع أسطر، لكن تعالوا للتراجم مجلد واحد 700 صفحة في بعضنا وفي رموز لنا، كلها ليست من الآخرة في شيء، يشترك فيها الشرقي والغربي، كل إنسان تزوج، كل إنسان عنده بيوت، كل إنسان عنده قصور، لكن أبو بكر على مسيرة محمد صلى الله عليه وسلم وموسى أخرى، ترجمة آخرة، ترجمة ربانية إلهية صمدانية فيها من الوحدانية التي توصل إلى رضوان الله عز وجل والدار الآخرة. فالله ذكر الوحي لأنه أعظم شيء في حياة موسى، لم يذكر لنا قصص موسى السابق إنما ولا شبابه، وإنما قال إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وإنما قال ناداه ربه، قالوا لم يقل تكلم إليه هنا، قال لأنه ناداه بصوت له سبحانه وتعالى صوت يليق بجلاله، نادى موسى به وله كلام سبحانه وتعالى يتكلم به، والصحيح أنه كلم موسى واصطفاه بالكلام بين الأنبياء حتى موسى طمع في الرؤيا، لما أعطاه الله الكلام تزورس قال أرني أنظر له، قال فخذ ما قد يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وخذ ما أتيتك من الشاكرين، وترى أكرمناك، ترى شرفناك، تكلمنا معك، تريد الرؤيا؟ ولذلك منع من الدنيا وسوف يراه المؤمنون أسأل الله أن يرينا وجهه الكريم سوف ويحجب عن الكفار كما هي عقيدة أهل السنة وأهل العلم والإيمان. قال هنا إذ ناداه لأنه ناداه سبحانه وتعالى بصوت قال ربه ولم يقل إلهه لأنه في معرض الامتنان فهو معرض الامتنان بالنعم عليه وبالخير عليه فهو رباه ورزقه وتكفل أمره ودبر شؤونه فأتى بلفظ الرب. إذا أتت الوحدانية والرسالة والعبودية أتى لفظ الإله وإذا أتى الخلق والرزق والتصريف والتدبير أتى لفظ الرب. ولذلك افتتح الله القرآن بسم الله الرحمن الرحيم فأتى بالألوهية وأتى بالربوبية وأتى بالأسماء والصفات جل في علاه. فهنا يقول إذ ناداه ربه وإنما قال ربه إضافة تشريف وتعريف وتكريم ولم يقل الرب أو ناديته إنما ليقال ربه لزيادة العناية فربنا وربكم الله الذي يتولى أمورنا. قال بالوادي المقدس. لماذا قدس الوادي؟ قدس الوادي لأن الوحي نزل فيه والله عز وجل إذا أنزل الوحي في مكان قدس هذا المكان وقبله لم يكن مقدسا فلما أنزل الله الكلام وكلم موسى صار الوادي المقدس. الشوكاني عند هذا في له كتاب اسمه الوادي قطر الولي في حديث في شرح حديث الولي. والشوكاني شاعر وأديب مجتهد مطلق هو ترى من مجددين. أتى عند هذا وأتى عند بعض الألفاظ في الوديان التي نزل فيها الوحي أو الأماكن التي طهرها الله وقدسها قال هذا من إشراقات الأدباء ولا تفسر مثل وردة شم ولا تعك. ألا إن وادي الجزع أضحى ترابه من المسك كافورا وعواده رندا وما ذاك إلا أن هندا عشية تمشت وجرت في جوانبه بردا. قال إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اسم الوادي طوى وأتى على الفاصلة موسى وطغى وتزكى إلى آخره فاسمه طوى وهو في قريب من طور سيناء. قال أبو هريرة لو كنت هناك لأريتكم الوادي والوادي تحرك يمينه وصار نورا كله واضطرب وصار له صوت وجلجله فناداه ربه إنني أنا الله لا إله إلا أنا. هذا في ذاك الليلة المباركة. فلما ناداه ربه ملخص الرسالة قال له ربه اذهب إلى فرعون إنه طغى. يقول يا موسى سبحان الله فر موسى من فرعون وذاك يطالب يعني محكوم عليه بالإعدام غيابيا ومن وجده فليسلمه لأقرب مخفر شرطة لفرعون وقام الدنيا جلاسيس عليه والدولة كلها من أولها لآخرها تتحرى اسم واحد اسمه فرعون اسمه موسى ابن عمران قتل قبطيا في مصر فمن وجده فليأتنا به. وأرسل العيون والحرس وفر موسى ورعى الغنم وبعد سنوات حتى اختفى وقال يمكن تغيرت ملامحي وأصبحوا لا يعرفوني إن شاء الله بدخل من طريق وأشوف الوالدة وأسلم على أمي وأجلس معها ويسوق الغنم عليه السلام وما عصى ولا كان يفكر في هذا المنزل العظيم من الرسالة وأنه سوف يكون حدث عالمي وأنه سوف يدك دولة هذا المجرم الفاجر الطاغوت وأنه سوف يخسف به بإذن الله في الأرض ويغرقه في البحر ما يدري. وإذا بالصوت ويقول الله اخترتك وإني أنا الله لا إله إلا أنا. طيب اذهب إلى فرعون لا في هذا الذي يطاردني اذهب إلى فرعون. قال يا ربي قتلت منهم نفس أنا مطرود أصلا من. قال اذهب إلى فرعون. قال يا ربي اجعلني أخي أنا ما أعرف أتكلم. قال وما أخوك معك. قال يا ربي أنا متلعثم لأنه أخذ جمرا ما يتكلم فأفصح لسانه. قال يا ربي خاف من الطاغية إذا دخلنا عليه. قال لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى ويؤيده ويثبته حتى دخل عليه في البلاط في الديوان مباشرة. يقول طرق الباب المؤرخون يقول طرق الباب موسى أتى من البادية معه ثوم وصوف ويقول ابن عباس إن حذاه من جلد حمار وأتى ضرب خلى الغنم هناك. موسى هذا ترى شجاع وله قلب وكلام الله سبحانه فتح عليه فضرب الباب باب القصر والحرس من كل مكان. وين فرعون لا يدخل عليه إلا حامان هذا مجرم سفاك امتلأت شوارع مصر من الدماء منه قتل بني إسرائيل. ضرب الباب قالوا مجنون عند الباب. أتوا عنده قالوا ما أنت مجنون. قال عندي دواء المجانين هكذا ذكروها. يقول أنا بأعوذيكم من المجنون الآن. فخاف لما رأى الباب قال لا تخاف إنني معكم أسمع ورا. قال ربنا إن نخاف أن يفرط علينا ويطغى. قال يفرط نخاف يستعجل. يقول يا ربي أخاف من هذا الطائش المجرم قبل ما تكلم يقطع راسي أو يطغى بدل ما نستاهل من الجلدة يجلد لما يتجلد. قال لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى. ما دائما يسمع أمر لا تخاف. من فرعون أسلك؟ ومن جنود فرعون؟ ومن جيش فرعون؟ ومن الدول؟ إنني معكما أسمع وأرى. وأعظم منها قول الله أو قول صلى الله عليه وسلم عن ربه يا أبي بكر ويرتجف بجانبه، قال لا تحزن إن الله معنا، فنصره الله ونصر موسى. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، يقول زاد الكيل وتجاوز الحد في الطغيان وزاد في الإسراف في المعاصي والإفساد في الأرض، يقول انتهى الموضوع، بلغ السيل الزبا. الله يصبر سبحانه ويطلق الصبر على الله. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ولا أحد أصبر من الله، إنهم يدعون له ولدا ويسبونه ويشتمونه، وإنه يعافيهم ويشافيهم ويعطيهم سبحانه. فحلم الله سبحانه وتعالى ولطف سبحانه، ثم أكان هذا؟ قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، تجاوز الحد إلى درجة أن كل ما أتى مولد قال سألوا هل هو هناك ناس جزارين مسلحين سفاكين يستبشرون المرأة إذا ولدت بطفل؟ قتلوا الطفل أمامها، وإذا كانت بنت أخذوها للخدمة جواري. يقول سبحانه لموسى اذهب أنت إلى فرعون فقل هل لك إلى أن تزكى، يقول هل تريد أن تتطهر بالتوحيد والإيمان من الشرك الذي أنت فيه؟ هل تريد أن تغسل روحك من أدران المعاصي يا عدو الله؟ هل تريد أن تتوب من هذه الأفعال المشينة وأدلك على الله؟ هل تريد أن أهديك إلى الجنة وإلى النعيم وإلى العمل الصالح وإلى الإنابة والتوبة؟ هل تريد أن أكون سبب في هدايتك؟ فقل هل لك إلى أن تزكى؟ هل تريد أن تتطهر من الشرك والدنس والمعصية والفاحشة؟ قال موسى اسمع الخطاب، قال وأهديك وأهديك، هنا هداية النبوة هداية الرسالة، وهي قال سبحانه وتعالى عن رسول صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق فإنها لله الواحد الأحد، فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هنا قال وأهديك، يقول أنا أتسبب بإذن الله أكون سببا في هدايتك، وما أحلم الله حتى أعداه عرض عليهم التوبة. يقول سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وبعد قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. يقول ترى في مجال، ما يريدون يستغفرون يتوبون أم همهم. قال وأهديك، أنا أدلك بإذن الله على سبيل النجاة فاتبعني وأركب معي في سفينة النجاة على شاطئ الأمان لتخرج من الورطات والأزمات والكربات. قال فتخشى، قال فعلك تخشى إذا هديتك إلى الله فتعمل صالحا. وقال بعض أهل العلم فتخاف موعود الله وتعمل بأمر الله وتنتهي عما نهاه الله. وقال بعضهم فيرق قلبك للموعظة وللهداية وتسمع النصح. قال فرعون ما هي آياتك وما هي براهينك وما هي الأدلة والمعجزات التي بعثت بها؟ قال وإذا أريتك تسلم؟ قال أسلم. فأدخل يده عليه السلام في جيبه، وقلنا تحتبط هنا، ويده معروف كان هو أبيض آدم يعني يميل للسمرة كأنه من رجال أزد شنوء كما وصف صلى الله عليه وسلم في الصحيح، ولم تكن يده بيضاء. فلما أدخل يده أخرج وإذا هي بيضاء تلتهب كأنها نور. قال سبحانه وتعالى من غير سوء، يقول ليس فيها برص ولا بهق ولا مرض، علشان هذا احتراز، احتراز بإيجاز لئلا يقول إن في المسألة شيء. قال فلما أخرج يده قال بهكذا وإذا هي بيضاء. قالوا في آية ثانية؟ قال نعم. قال هذه عصاي، انظر العصا، نظر إلى العصا أمامه يعني خشبة تحرك عودة أمامه. قال بسم الله، فألقاها فإذا هي ثعبان تلتوي في القصر. قال هذا سحر، لكن اصبر لنا حتى نجيب السحرة لا تستعجل. فأتى في المهرجان فأتى بالسحرة وجمع ألوف السحرة، فأتى موسى فوضع العصا فالتهمت كل عصي السحرة فسجدوا لله جميعا وقالوا آمنا بالله رب موسى وهارون، فوقعوا سجدا. قال فرعون في القصة الطويلة كبيركم هذا الذي علمكم السحر، يعني فبدأت المسألة والمشاهد إلى أن انتهى بالدمار والعار والنار. قال فأراه الآية الكبرى، قيل أنها العصا وقيل أنها اليد، إنما العصا آية كبرى واليد آية كبرى. فلما رآها كذب وعصى، قال كذب الحق وعصى الأمر، وقيل كذب بقوله وعصى بفعله، وقيل كذب بقلبه وعصى بأفعاله وبجسمه وببدنه قاتله الله، فكذب الحق لأمر أراده الله عز وجل وجحد، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ثم أدبر يسعى، قال ثم تولى في البلاد يسعى في الفساد، فأدبر عن الحق وأقبل عن الباطل يسعى بدمار الأرض بالقتل والتكذيب والإيذاء والمحاربة أولياء الله. لكن هذه معاني القرآن في إيجازها وإشراكها. ثم أدبر يسعى، قال سبحانه فحشر فنادى، يقول أنه جمع السحرة، حشرهم جمع السحرة وجمع أهل مصر ليوم الزينة، يوم العيد عندهم، قال موعدكم يوم الزينة، يقول أعطانا موسى موعد عشان نجتمع الحن وياك وتعال بالعصر التي عندك وأنا باتيك بكل سحار عليم، فجمعهم قال موسى أجل عندهم مهرجان عيد مناسبة عيد الدولة عندهم يوم وطني لمصر، قال أجل موعدكم يوم الزينة، يقول موسى ما دام تجتمعون عشان لا نتعبكم، أنتوا جايين جايين وبرك الحزات شوفتكم، فأنتوا ما دام أنتم مجتمعين وضاربين مشوار وجاي من الأقاليم لا نجمعكم مرة ثانية، هم بيجتمعون، هو يريد يفترسهم على السلام بالحق، ويريد حتى يقول ابن تيمني لما ناظرت البطاحية في دمشق والله إني تذكرت يوم انهزموا فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، تذكرت مشهد موسى مع فرعون، فاجتمعوا يوم الزينة وحضر، قال فحشر فنادى، يقول حشر الناس وناداهم وأتى بالسحرة وإذا هم صفوف، هذا الساحر إذا يكلب وإذا عنده ثعبان، وهذا حيات، وهذا فصائل من أخرى من البهلواني، وهذه أفعال من النار، كلهم يعني على عرفاء وعلى الصفوف وعلى طوابير، وأهل مصر بروس العمائر وأصبحت المنازل، وفرعون بالموكب وبالحرس وبالوزراء وبهامان وقارون وغيره، قال فنادى يعني فرعون، فقال اسمع البيان الآن، فرعون بيقوله للناس وموسى واقف الآن هو بيدعو للحوار ولا التناصح، بيعلمنا بشيء، اسمع المعلومة، قال أنا ربكم الأعلى، بل أنت العبد الأسفل الحقير الذليل كما سوف يظهر، يقول سبحانه فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، قال أهل العلم نكال الآخرة هذه الكلمة أنا ربكم الأعلى، والأولى ما علمت لكم من إله غيري، قالها كثير من علماء السنة وأهل العلم والإيمان، قال الله سبحانه وتعالى أخذها بالغلطة الأولى وبالثانية، وقال بعض الأدباء أدرج له أخطاءه الجميع في خطأين عظيمين، قال أجل ما دام قلت هذه أجل والثانية التي قلتها قبل نأخذك بها، قال بعض أهل العلم بل أخذه الله نكالا في الدنيا ونكالا في الآخرة وعذبه، والمعنى محتمل، إنما قلت لكم القولين الواردين الصحيحين في المسألة، قال وإنما قال نكال لأنه أشد العذاب وأصعب العقاب فسماه نكالا، والله كما يقول ابن كثير يقول عن أحد خلفاء بني العباس واحد منهم تدرون ماذا سوى، فعل أفاعيل، يقول أتى بوالدتي فعذبها، ضرب والدته في البداية والنهاية، وأخذ العلماء وعذبهم حبسهم، واستولى على أموال الناس، قال ابن كثير ثم مات وقتل وسملت عيناه، ثم قدم، يقول هو الخليفة يعني هذا أخبار آخر، ثم قدم على من لا يعذب عذابه أحد ولا ينفق وثاقه أحد، ثم يقول كسك في شاه إيران، هذا حكم إيران وأذاقهم الهوان والذل والصغار وعذبهم، كان حرسه الخاص ألف مليون سافاك، اسمه السافاك، الحرس الشرطة السرية، الحرس الخاص، تدرون ماذا فعل؟ أذله الله وذهب مطرودا وأصاب السرطان في القاهرة ودخل في مستشفى في القاهرة اسمه مستشفى المعادي وتوفي الساعة 2، يعني حرسوا المستشفى بكتائب من مصر علشان هذا لا يدخل عليه فرقة من الإيرانيين واللي ينتقمون منه، وفي المستشفى قال كشك يوم الجمعة اقتحم ملك الموت الساعة 2 ظهرا اليوم أو أمس مستشفى المعادي وخطف روح الشاه، هذا هو الخبر، يقول سبحانه وتعالى فأخذه الله، ما هو موسى اللي أخذه، الله أخذه قصف روحه دمر، قال لماذا أخذه؟ قال نكال الآخرة والأولى، هذا على مفعول لأجله، لأجل نكال الآخرة والأولى، لأجل أن حاسبناه بالكلمة التي قالها الخائن، لأن الله يقول مثل ما يقول بعض الأدباء قال سحب الله الملفات السابقة لبني إسرائيل، لأنه يقول إن الله فقير، يقول بني إسرائيل يقول لماذا؟ قال فقير. قال يطلب منا الصدقة. لو كان الله غني ما طلب منا الصدقة. قال سبحانه وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال سبحانه سنكتب ما قالوا. وش اللي أدهمنا في الملفات الماضية؟ قال وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فهذه هي استسلاف الذنوب الماضية بالذنوب الحاضرة. الله يعفو عن العبد يعفو. فإذا من عبد زود ونيل أخذه سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. قال فأخذه الله يقول سبحانه عن أخذه إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إن أخذه أليم شديد. يقول يوم نبطش البطشة الكبرى. والبطش الأخذ بقوة واقتدار من علو بعذاب شديد. قال إن ربك لبالمرصاد وهو الذي يرصد العبد من حيث لا يدري. يعني يأتي للمجرم من حيث ما يحتسب أصلا فيأخذه. قال نكال الآخرة والأولى. قال سبحانه إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يقول في هذا السياق وفي تكذيب فرعون وفي دعوته إلى الله وإبائه وفي تنكير الله به وتعذيبه وإغراقه لعبرة لمن يخشى. لكن لا يعتبر بالقرآن إلا من يخشى الله ويتقيه. وقد عرضت أمامكم الآيات. والله إنه ينقصنا معلم بارز في حياتنا وفهم القرآن. متى نفهم هذا الكتاب الخالد ونتفقهه؟ فإذا تدبرناه ووعيناه وفقهناه أعاننا الله على العمل وعلى التوبة وعلى العودة إليه. إن في ذلك العبرة. قال عبرة فقه واتعاظ وازدجار واسترشاد بما في القرآن. لكن قال أهل العلم من يخشى الله اعتبر ومن لا يخشاه لا يفقه. ولذلك قال الله عن أعدائه وهو عليهم عمى ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهو عليهم عمى. ثم قال سبحانه وتعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى في القصص كله. والأحسن أن يقال عما سلف من السورة سواء فيما ذكر الله عز وجل من أقسامه بالملائكة وسواء ما ذكر من قصة موسى وفرعون ففيها من العبر العظيمة لأولي الألباب الذين يفقهون كتاب الله عز وجل. نقف هنا لنستأنف الدرس المقبل إن شاء الله من عند قوله سبحانه وتعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. لكن هنا مسائل سريعة. أولها قصة الموت لمن كان له قلب ولمن خرج من شيطانه ومن هواه ومن شهواته فعليه أن يتذكر الموت. قال بعض السلف ما رأينا أصلح للنفس من تذكر الموت. فمن تذكر القدوم على الله انتهى من المعاصي وراجع نفسه وهب لصلاة الفجر وحضر مع الجماعة وأصلح من خلقه ورد المظالم للناس. الثاني تعظيم أمر الملائكة فإن لهم مهمات ولذلك لعظمة مهماتهم وما قاموا به وما قدموه للبشرية وما فعلوه لبني آدم أقسم الله بهم. الثالث أن لهم مهمات كثيرة قد ذكرت بعضها لكم. ووزع الله لهم أعمالا كل ملك له عمل منهم المسبحون والمصلون والذاكرون والموكلون بالحفظ والموكلون بالحسنات وبالسيئات والموكلون بالقطر والموكلون بالنفخ في الصور. فنحن نؤمن بهم كما ذكرهم سبحانه وتعالى. الرابع أن أرواح الكفار تنزع نزعا بقوة تعذيبا وتنكيلا وأرواح المؤمنين تؤخذ برفق وسهولة رحمة بهم ولطفا. الخامس أن الله سبحانه وتعالى ذكر النفخة الأولى والثانية فنؤمن بالأولى ونؤمن بالثانية. قال أهل العلم الأولى يموت فيها الجميع من الأحياء والثانية يبعث الله من في القبور ويبعثر ويحصل ما في الصدور ويحشرون اليوم النشور ويوم العرض الأكبر على الملك الغفور. السادس أن الناس تبدل بهم الأرض الساهرة ويعادون لأرض لم يسفك فيها دم ولا يقع فيها مأثم ولا جرم فيحاسبهم سبحانه وتعالى في ذلك. أما القضية السابعة فإن الله يذكر الأمثال السالفة من الأنبياء والمكذبين والأمم السابقة لنأخذ منها العبر والقصص ولنأخذ منها الفوائد ومصائب قوم عند قوم مصائب قوم عند قوم فوائد. الخامس أن من أراد أن يستفيد من معاني القرآن فعليه أن يخشى ربه وأن يتوب إليه ليفتح الله له مغاليق الفهم ويجعل الله له فقها في الدين. واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا اتقيت الله وأكثرت من الاستغفار أعانك الله فتح عليك في معاني القرآن. وانظر إلينا أن الله سبحانه وتعالى من علينا بفضله سبحانه أن جلسنا هنا نسمع كلامه في مجالس جلسنا من ساعة. فنسأله ونتوجه إليه بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يفقهنا وإياكم في القرآن، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه، وأن يجعل هذا الكتاب شافعا لنا شاهدا لنا يوم العرض الأكبر، وأن يجعله سلوة لقلوبنا مزيلا لهمومنا ربيعا لأرواحنا، وأن ينفعنا بتلاوته وبحفظه وبالعمل به. ونسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والهداية ومشكور.